اتفق الفقهاء أو كلهم على أن الحج يخير بين الأمساك الثلاثة، إما يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويسمى متمتعا، وإما يحرم بهما معا يلبي بالحج والعمرة ويسمى قارنا، وإما أن يلبي بالحج وحده ويسمى مفردا. هكذا قالوا إن له الخيار. ثم اختلفوا أيها أفضل، أكثر العلماء على أن الإفراد أفضل، وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل، وسبب الخلاف في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان متمتعا أو مفردا أو قارنا. فيه ثلاثة أقوال، والراجح أنه كان قارنا لأنه كان معه الهدي، والذين قالوا الإفراد أفضل اتبعوا ما اختاره عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر رضي الله عنهم، يختارون الإفراد ويحبون أن الحاج يأتي بحجة فقط ويؤخر العمرة ليعتمر في سفر آخر حتى لا يتعطل البيت. هذا اختيار عمر، وأما الإمام أحمد فاختار التمتع وهو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح أنه كان قارنا، ولكن قال التمتع أحب إلي لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وحيث أنه أمر المفردين أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين، امتثلوا بعدما تلكأوا قليلا أكد عليهم فامتثلوا، قدموا وهم يحرمون بالحج فأمرهم بأن يطوفوا ويسعوا ويتحللوا ويبقون حلالا فلا أربعة أيام، ويحرمون بالحج يوم التروية. هذا سبب اختيار الإمام أحمد أن يكون أن يحرم بالتمتع، ولعله يفرق بين الذين جاءوا مبكرين يقادم مثلا في اليوم الرابع مثل الصحابة، أو في اليوم الخامس أو في اليوم الثالث، وكان معهم أيام يمكن أنهم يتمتعون فيها ويبقون حلالا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أياما أو أكثر، وبين الذي لا يأتي إلا متأخرا، لا يأتي إلا في اليوم السابع أو الثامن، فيكون الإفراد له أفضل. هذا هو الأقرب. نعم. الذي يتأخر الإفراد أفضل، لا يأتي إلا اليوم السابع أو الثامن الإفراد أفضل، لأجل أن يعتمر في رمضان، عمرته تكون في رمضان أو في شعبان أو في بقية السنة، وتكون هذه حجة خالصة سفرة للحج. الذي يسوق الهدي لا بد أنه يسوقه من الخارج، يعني الأولى أنه يسوقه من بلده إذا تيسر. قال رحمه الله تعالى: فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره، والإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره، والقران أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها، ويفعل ما يفعله المفرد، وعنه يلزمه طوافان وسعيان. هكذا هذه صفة الأمساك، إذا أحرم بالعمرة وقدم وطاف وسعى وأنهى عمرته كعمرة في رمضان أو شعبان، تحلل ولبس، بقي متحللا، ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج ويواصل أعمال الحج، سمي متمتعا لأنه منتفع، حيث سفر واحد حصل فيه نسكين. هذا التمتع الانتفاع، حصل فيه على نسكين، حج وعمرة في سفر واحد. فما كان كذلك كان عليه ذبح جبرا لهذا النقص، بدل ما يسافر سفرين، سفر حج وسفر عمرة، جاء بهما في سفر واحد، فجبر هذا النقص بالذبح. القارن أن يحرم بهما جميعا، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، وعليه أيضا ذبح، لأنه حصل نسكين في سفر، ويصدق عليه أنه متمتع. وإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، صدق عليه أيضا أنه متمتع، وأنه قارن. فالقارن متمتع يعني منتفع، ومن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج صدق عليه أنه قارن وأنه متمتع. وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج وحده، فيبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر. نعم. يدخله ويقول ما قبل أن يطوف للعمرة: اللهم إني أدخلت حجة على عمرتي وأصير قارنا. وفعلت ذلك عائشة، كانت أحرمت بالعمرة، ولما لم يتيسر لها إتمام العمرة أدخلت الحجة عليها وصارت قارنة. أحسن الله. بالفعل ولا بالقول؟ لا يكفي الفعل فقط، ما يحتاج يقول أقول ألا يكفي الفعل فقط والنية؟ أقول ألا يكفي الفعل والنية؟ إيه أو النية، النية الجازمة جازمة في التلبية، لبيك عمرة وحجة. قال وعنه يلزم طوافان وسعيان للقارن. إيه صحيح أن القارن يكفيه سعي واحد، عليه سعي واحد وعليه طواف قدوم، وإن كان مستحبا فإذا طاف للقدوم وسعى بعده كفاه سعيه عن سعي الحج، يعني عن السعي بعد السعي بعد طواف الزيارة، وإن شاء أخره فيكفيه سعي واحد. هذا هو الصحيح. هناك من يقول عليه طوافان وسعيان لأن أحرم بنسكين، ولكل نسك طواف وسعي. فبالنسبة إلى الطواف عليه طواف واحد الذي هو طواف الحج وطواف الزيارة، فإذا جاء متأخرا لم يتمكن من طواف القدوم وطاف طوافا واحدا وطواف الزيارة كفى، وسعى بعده. وأما بالنسبة للمفرد فلا خلاف أنه عليه سعي واحد، إن شاء قدمه مع القدوم وإن شاء أخره مع الزيارة. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعيين، لأن عمرته منفصلة عن حجته، فعمرته مستقلة كعمرة في رمضان، يطوف لها ويسعى ويتحلل. هذا هو الصحيح. هناك من يقول يكفيه سعي واحد أيضا، ولكل اجتهاده. ما حجة شيخ الإسلام في هذا القول يا شيخ؟ أقول ما حجة شيخ الإسلام في هذا القول؟ كانه يحتاج بحديث دخلت العمرة في أشهر في الحج، دخلت العمرة في الحج، يقول إنها يتداخل أن يكفيهما سعي واحد. الله يحسنك. مع أنهما ما تداخلا بل بينهما فاصل. المتمتع عليه سعي واحد، يحتاج بحديث جابر الصحيح أن حديث جابر فيه طوافان يعني فيه سعيان، وكذلك حديث عائشة فيه سعيان. أحسن عليك. قال ولا يصح إدخال العمرة على الحج، وتجزئ عمرة القران عن عمرة الإسلام وعنه لا تجزئ. أعد. ولا يصح إدخال العمرة على الحج، وتجزئ عمرة القران عن عمرة الإسلام وعنه لا تجزئ. صورة ذلك إذا قال أنا محرم بالحج مفردا، ثم قال سأدخل على حجي عمرة حتى أكتفي عن العمرة الفرضية، لا يصح، لأنه لا يزداد بإدخال العمرة عملا، فلذلك يصح إدخال العمرة على الحج، يعني يصح إدخال الحج على العمرة الأكبر على الأصغر ولا عكس. فإذا قال أنا محرم بحج أدخل عليه عمرة أستريح من العمرة، نقول لا يصح. فإذا قال أنا محرم بالعمرة أدخل عليها حجا لأكون قارنا، نقول يصح. ثم عمرة القران، العمرة التي قرنها مع حجة، هل تكفي عن عمرة الفريضة؟ الجمهور على أنها تكفي وأن عليه دم لأنه يصير متمتعا، وقول آخر أنه لا يكتفي بعمرة القران فلا بد أن يأتي بعمرة أخرى مستقلة، لأن العمرة لا تكون عمرة إلا إذا كانت مستقلة. نعم. نعم، الرسول كان محرما بعمرة وحجة، كان محرما قارنا لأن معه الهدي فأحرم بهما جميعا. وأمرهم بالفسخ يا شيخ ما يعتبر هذا تحويل؟ أمر الصحابة بالفسخ، أمرهم بالتحلل، تحلل الفسخ، لأنه ليس معهم ما يحبسهم، ما يحبسهم، يعني ما ليس معهم هدي يمنعهم. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالذين ليس معهم هدي اختار لهم التحلل وان يبقوا 4 أيام او 5 أيام وهم محلون، ثم يحرم بحجة مستقلة، يحرم بالحجة يوم التروية. هذا الذي اختاره. الناس لهم أجوبة عن ذلك، الذين قالوا الأفضل الإفراد تكلفوا في الجواب عن هذا الحديث وهذه القصة. قال: ويلزم المتمتع والقارن دم بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر. هكذا يلزمه أحدي، يعني فدية تسمى فدية تمتع أو فدية قران، يذبحها يوم العيد أو أيام التشريق، وهي إشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، جبرا لعمله، حيث أنه حصل على حج وعمرة في سفر فناسب أنه يذبح هذه الفدية. متى تجب عليه؟ بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون عمرته في أشهر الحج، فلو اعتمر في رمضان وأقام بمكة حتى حج فلا يسمى متمتعا، لأن بين عمرته وحجته مسافة، بخلاف ما إذا اعتمر في أشهر الحج، أي في شوال بالقعدة أو الحجة. الشرط الثاني أن يحج مع في ذلك العام، فلو اعتمر في ذي الحجة ولم يتيسر له الحج فلا فدية. الشرط الثالث ألا يسافر بينهما مسافة قصر، فلو مثلا أنه اعتمر في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة ثم سافر، ذهب إلى المدينة أو ذهب مثلا إلى الرياض ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن أو نحوه، سقطت الفدية، وذلك لأنه ما تمتع، يعني ما انتفع، ما صار منتفعا. التمتع هو الانتفاع، وهذا لم ينتفع بل تكلف، سافر سفرين. الشرط الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإذا كان من أهل مكة أو من أهل البلاد القريبة من مكة التي دون مسافة قصر كأهل الشرائع وأهل الزيمة مثلا، وأهل البحر وأهل الفدى وأهل الجموم، وكذلك أيضا أهل الجدة الآن لأنها قربت، فلا يقطع سفره إليها تمتعه ولا يسقط عنه الدم بل عليه الدم. هذه شروط الأربعة. نعم. قال: ويختص دم التمتع بأربعة شروط: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من سنته، ولا يخرج بينهما إلى مسافة القصر، ولا يحرم بالحج من الميقات. واشترط أبو الخطاب أيضا نية التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. اشترط أيضا ألا يرجع إلى الميقات، فلو مثلا أحرم بالعمرة وانتهى منها ثم لما أراد أن يحج ذهب إلى الميقات وأحرم منه، الميقات في ذلك الوقت بعيد، فإذا ذهب إليه اعتبر مسافرا سفر قصر. اشترط بعضهم أيضا أن ينوي، الصحيح أنه لو ما نوى عن الإحرام أن يتمتع بل أحرم بالعمرة وكملها ثم أحرم بالحج فإنه يلزمه الدم. صورة ذلك كثيرا من الذين يذهبون لعمل، الجنود والشرط يذهبون لعمل، يدخلون بعمرة في أول شهر الحجة أو في شهر القعدة، ويظنون أنهم لا يحجون ولا يقدرون على الحج، ثم يتمكنون من الحج، يحصل لهم وهم ما نووا عند الميقات، ففي هذه الحال يكونون متمتعين وعليهم دم التمتع. أحسن الله إليكم شيخ، من قال أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، أما السفر مسافة القصر فليس قاطعا للتمتع؟ الله قول وجيه، خصوصا في هذه الأزمنة التي قربت المسافة، قد يذهب إلى الطائف ويرجع في 3 ساعات أو 4، فلا يسمى مسافرا ولا يسقط عنه الدم. قد يذهب أيضا إلى المدينة ويرجع في يومه ولا يسمى مسافرا، هذا قول هو الأقرب أنه لا يسقط إلا إذا رجع إلى بلده. طيب أحسن الله عليكم، إذا سافر إلى المدينة ثم رجع يحرم من ذو الحيف؟ إن أحرم من ذو الحليفة فعليه أحرم بالحج. نعم. من ذو الحليفة، فالأقرب على قواعدهم أنه يسقط عنه الدم، حيث أنه جاء الحجة في سفرة والعمرة في سفرة. وأما إذا دخل بدون إحرام وأحرم من مكة بالحج، قلنا له سقط عنك دم التمتع ووجب عليك دم جبران حيث أنك جاوزت الميقات. نعم. في هذه الأزمنة الأقرب أنه إذا رجع إلى بلده، حتى أن مشايخنا منهم الشيخ بن باز يقول أهل الجدة إذا رجعوا إلى بلادهم وأحرموا منها فإنهم يسقط عنهم دم التمتع، لأنهم رجعوا إلى بلادهم ولم يسافروا سافروا سفرين. يقول كل اجتهاده. أحسن الله إليكم شيخ، الآن إذا قلنا أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، هو من أهل الرياض ثم ذهب إلى مكة واعتمر ورجع إلى الطائف ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فما الذي يسقط عنه دم التمتع يا شيخ وهو لا ينقطع تمتعه؟ لا يسقط عنه عندنا إلا على القول بأنه مثلا غاب يوم يومين في الطائف ثم رجع من الطائف وأحرم من الميقات، أحرم من السيل مثلا أو من وادي محرم، سقط عنه دم التمتع لأنه غاب هذه المدة، لكل اجتهاده، والله أعلم. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع، باب المساقات والمزارعة. قال رحمه الله تعالى في تتمة هذا الباب: وهي والمساقات عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء عليه، ويلزم العامل فلا شيء له وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. انتهى الباب، والحمد لله رب العالمين. باب المساقات والمزارعة. قال: وهي والمساقات عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هكذا قالوا أن المزارعة والمساقات عقد جائز. العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه، يتمكن كل منهما من فسخه، اختاروا ذلك، وكأنهم أرأوا أن هذا حاصل وجائز، جائزا أن الواحد قد لا يبدو له أو لا يصلح له عمله، صاحب المال يشاهد أن العامل غير كفء ولا أهل أن يستمر في هذا العمل، فيبدو له الفسخ ويقول فسخت. وكذلك أيضا العامل قد يمل ويترك العمل ويفسخ. لو قيل إنه واجب إنها لازمة عقد لازم لقلنا أيها المالك لا تفسخ، فإنك بالفسخ قد تضر العالم والعامل وتظلمه. كذلك لو قلنا إنه لازم لقلنا أيها العامل لا تفسخ، فإنك قد تضر العام قد تضر المالك تضر المالك حيث أنه يتعطل عمله وقد يموت زرعه وقد يموت تموت خضرته ونحو ذلك إذا تركت العمل، وإذا بدالك أن تترك العمل فلا بد أنك تستأجر من يقوم مقامك حتى تكمل العمل لئلا يتضر المالك. هذا هو السبب، ولكن مع ذلك جعلوه عقدا جائزا ليس لازما. قالوا إذا فسخ المالك فالعامل قد يقول أنا اشتغلت في بستانك شهرا أو نصف سنة وأنا أحلف وألقح وأسقي وأصلح الشجر وأصلح الثمر وأركب وأقطع الشوك وأصلح مجاري المياه مدة 6 أشهر أو 5 تضيع علي ثم تخرجني، لا يحق له أن يظلمه بل يعطيه مثل أجرة غيره، تحسب له أجرة مثله فيعطيه أجرة مثله بقدر تعبه وعمله. هذا هو الأولى حتى لا يظلمه. أما إذا كان الفسخ من العامل هو الذي ترك العمل ولو كان المالك قد يتضرر قد يترك العمل فجأة والزرع مثلا قد نبت فإذا تركه المالك يتحير قد لا يجد عاملا آخر قد يبقى أياما قد يموت الزرع قد تتضرر الثمرة بدون السقي، ولكن مع ذلك يقول العقد جائز وأنا لست ملزم فلا تلزمني فيترك العمل. وعلى هذا إذا تركه فلا شيء له لأنه تركه باختياره وأبطل شغله وأبطل تعبه. عندنا ذكر ماذا يلزم العامل، العامل الذي يستمر في هذا العمل عليه أشياء. أولا الأصل عليه السقي أن يسقي، لكن في هذه الأزمنة يجعلون الآلة على المالك آلة السقي وليس على العامل إلا شغله أي شغل يده، فيكون المالك يلتزم بالماكنة المضخة التي تخرج الماء وكذلك مصروفاتها وقودها وزيتها يكون على المالك، وكذلك إصلاحها إذا خربت عليه أن يصلحها وقطع غيارها تكون على المالك. والآلة الجديدة التي تسمى الرشاش هذه أيضا على المالك وإصلاحها عليه، إذا خربت يتولى إصلاح الرشاش. قديما كان العامل يأتي بأدواته، يقول صاحب الأرض هذه أرضي وهذه بئري، عليك أن تزرعها، فيأتي بنواضحة من بقر أو إبل ينضح عليها، ويأتي بالأدوات، يأتي بالرشاء وبالدلو أو ما يسمى بالغرب وما يسمى بالسريح، ويأتي بالأخشاب التي تنصب على فم البئر والتي تركب عليها البكرات، يسمونها المحال أو يسمونها الجارة، وكذلك يصلح مجاري الماء ويصلح المصب ويسمى الذاء، يعلف الدواب التي ينضح عليها، ثم يخرج الماء بواسطة النضح ويجمع الماء في الجابية، ثم يفجره ويصرفه إلى قطع الزرع أو إلى أحواض النخل أو أحواض الشجر، ويقوم أيضا بإصلاح الثمر، فهو الذي يلقح الثمر، يلقح ثمر النخل، وهو الذي يركبه إذا كبر البلح، ركب العرق على عشيب حتى لا ينكسر عرقه، وهو الذي يقطع الأشواك، الشوك الذي في الجريد حتى لا يتعذى به من يصعد إليه لإصلاحه، وهو كذلك الذي يقوم بالحصاد، حصاد الزرع وصرام النخل وما أشبه ذلك. فالعامل الآن عليه العمل، عليه السقي، سقي الماء وتصريفه، إخراج الماء يعني تشغيل الماكنة حتى يخرج الماء، ثم يصرفه يتبعه ويصرفه حتى يستقر في الأحواض أو في ما يسمى الآن بالأشراب التي هي قطع من الزرع يجتمع فيها الماء حتى يشرب ذلك الزرع أو نحو ذلك. هذا عمله. يتفقان على أن لك النصف ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، أو لك ربع ولي ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. ويتفقان أيضا على نوع العمل. على كل حال هذا الذي يلزمه المالك عليه إصلاح الأصل، عليه حفر البئر إذا اندفنت، وعليه مثلا إقامة الأسوار إذا انهدم سور النخل مثلا، لأنه شيء يبقى. وكذلك كانوا قديما أيضا يخرجون الماء بما يسمى بالدالوب الذي تديره البقر ونحوه، فيكون إصلاحه أيضا على المالك لأنه شيء يبقى، وعليه إصلاح الماكنة لأنها شيء يبقى. هذا الذي على كل منهما، والله أعلم. إذا شيخ اختلف القول، قول من شيخ؟ إذا اختلف المالك والعامل، القول لمن شيخ؟ اختلف في العمل ولا اختلف في الأجر. مثلاً إن العامل قال أنا علي السقي لكن الحصاد الآن يكلف مو علي نفسه. البينة على المدعي اليمين وعلى من أنكر. بارك الله فيك. لو ترك العامل العمل يعني بسبب المالك كان الملتزم زي الشيخ مثلا القطع الغيار او مثلا الماكينه خربت فصار السبب من المالك وليس العامل انما العامل هو اللي ترك العمل لكن المالك هو الذي السبب يقصد كذا الشيخ نعم فعليه أجرة العامل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى أبواب حقوق الزوجين وإحسان العشرة باب جامع لحقوق الزوجين عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسه شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقان لا يوطئن فراشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعيدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حميد قال حميد قلت للحسن ما المبرح؟ قال المؤثر ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. باب حق الزوج على الزوجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان وفي لفظ وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى يصبح. وعنه من طريق إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة في راج زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى ترجع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال اعبدوا ربكم واكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. وعن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمر بشر يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحا تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وساقفتها فرأى أي فكر في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. وعن عائد بن عبد الله أن معاذ قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون 12، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد أجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له معاذ: سليني عما شئت. قالت: حدثني ما حق المرأة على زوجته؟ قال لها معاذ: تتق الله ما استطاعت وتسمع وتطيع. قالت: أقسمت عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته. قال له معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتق الله؟ قالت: بلى، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبو هؤلاء شيخا كبير في البيت. فقال له معاذ: والذي نفس معاذ في يده، لو أنك ترجعين إذا رجعتي فوجدت الجدام قد خرج لحمه وخرج منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ألقمتميها فات لك ما تبلغي حقه، ما بلغت ذلك أبدا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب الجنة شئت. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يؤشك أن يفارقك إلينا. وعن حسين بن محسن أن عمة الله أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذى الزوج أنت؟ قالت: نعم. قالت: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أمرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. وعن أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبد الأشهل قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل أحدكن أن تطول أيمتها أحدا ولا إحدى لعل إحدى كنا أحسن الله عملك بارك الله فيك لعل إحدى كنا أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا، فتغلب الغضبة فراحت تقول: ما رأيت منه يوما خيرا قط. وفي لفظ: ما رأيت منه خيرا قط. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها. وعنه أيضا عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت أمر الصفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن معطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، قال فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بصورتين فقد نهيتها عنها. قال فقال: لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل البيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل. وفي رواية: وأما قولها إنا لا نصلي حتى تطلع الشمس فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: فإذا قمت فصل. باب حق الزوج على الزوج. حدثنا يزيد إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما ناتي منهن وما ندر. قال حرثك أن شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت وأكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها. وأن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن وقال: يذكر النساء، أحسن الله عملكم، يذكر النساء فوعظ له، يذكر النساء يعني هو يذكر يعني حقوق النساء على الرجال، يذكر النساء فوعظ فيهن وقال: على ما يضرب. وفي لفظ: يجلد أحدكم امرأته. زاد في رواية: ضرب العبد، ولعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل. وعن لقيط بن صبرة قال يا رسول الله إني لي أمرأة، فذكر من طول لسانها وإيذائها، فقال: طلقها. قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد. قال: فأمسكها وآمرها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحرج حق الضعيفين اليتيمين والمرأة. قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي خويلية بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت تحت عثمان بن مضعون. قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدادت هيئتها. فقال لي يا عائشة أبدي هيئة خولية. أبدت خولية. قالت فقلت يا رسول الله أمرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاء فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حق وأن لضيفك عليك حق وأن لنفسك عليك حق فصوم وأفطر وصلي ونم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث تتعلق بعشرة النساء هكذا يبوبون باب عشرة النساء وذلك لأن الله سماها عشرة يعني صحبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فالمعاشرة الصحبة وإن كانوا قد يطلقون المعاشرة على الوطئ عاشر زوجة عين وطئها ولكن الكلمة أعم يعني صحبة النساء وماذا تكون هذه الصحبة لا شك أن الزوجين تطول بينهما الصحبة عادة فقد يبقى الزوجان 50 سنة أو 70 سنة وهما قرينان ولذلك تسمى قرينة حياته أي أنه اختارها لتكون قرينة له تترك أبويها وتنتقل مع زوجها وتكون معه بقية حياته إلى أن يفرق بينهما الموت أو إلى أن يحدث بينهما الفراق والطلاق. ولما كان كذلك لزم كل منهما أن يحسن صحبة الآخر أن يصحب صاحبه بصحبة حسنة حتى تدوم العشرة وحتى تدوم الصحبة. وإذا أساء أحدهما ساءت الألفة وساءت العلاقة وكان ذلك سببا لعدم الاستقرار أو لسرعة المفارقة. لا شك أن المرأة إذا أدبها أبواها أدبا صالحا وعلمها كيف تعيش مع الزوج وكيف تعامله عرفت ذلك وأدت حقوقه. أما إذا عاشت في ترف وفي رفاهية وفي تصرف سيئا للنفس فإنها تريد أن تكون لها سلطة ولها ملكية وتريد أن تفرض نفسها وأن لا يكون لها أو أن لا يكون الحق عليها فتتبرم مع زوجها وتسيء معاملته وتكثر مخالفته فيكون ذلك سببا في عدم الألفة وفي عدم الصحبة الطيبة مما يكون سببا في الفراق. ويختلف ذلك باختلاف الرجال والنساء. الرجل كذلك أيضا قد يكون تربى على معاصي وفسوق، وتربى على كبرياء وغطرسة وترف وترفع، فيعامل امرأته معاملة سيئة فيسيء عشرتها، ومثلا يشتم ويكبه ويضرب ويشدد عليها ويضيق عليها، أو كذلك أيضا يمنعها حقوقها أيا كانت الحقوق كنفقة أو كسوة أو سكن مريح مع قدرته أو ما أشبه ذلك، فتمل منه زوجته ولو كانت امرأة صالحة، وتحصل الفرقة أو النفرة منه لسوء معاشرته ولسوء صحبته. الحديث هذه واضحة في بيان حق كل من الزوجين على الآخر. الرجل عليه حقوق، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فبين أن عليه النفقة، وقال تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يجمع المال وينفق على امرأته وينفق على أولاده، وهذا واجب. وكذلك أيضا الكسوة، الكسوة أيضا بالمعروف، وكذلك السكنة، أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم، لا تخرجهن من بيوتهن. هذا مع أنها مطلقة معتدة أمر ببقائها حتى تنتهي عدتها. كذلك أيضا المعاشرة التي هي الصحبة الحسنة، الصحبة الطيبة، فيبذل نداه ويكف أذاه ويتخلق بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويقوم بحقوق الله تعالى وبحقوق زوجته ويخاف الله عز وجل فيها. وكذلك أيضا الكثير من الأزواج يهداهم الله في أول شبابه عاش على حالة سيئة، على صحبة أصحاب خاملين فاسدين، فصار يصحبهم ويتخلف عن بيته ولا يأتي إلا آخر الليل، يسهر مع زملائه كما يقول، وقد يسهر على فساد، على خمر أو غناء أو على لهو وسهو وقمار ونحو ذلك، فالزوجة تجلس تنتظره طوال ليلها حتى يأتي، وإذا أتى وإذا هو مرهق انطجع على فراشه والتف بذلك ولم يألفها ولم تجد منه راحة ولا إقبالا، فذلك بلا شك خلق سيء تمل منه بهذه الأخلاق. كذلك أيضا قد يكون من أهل المعاصي، لا يقوم إلى الصلاة، وإذا قام فإنه ينقرها نقرا في منزله. وكذلك أيضا يضرها بحيث أنه يضيق عليها، يمنعها مثلا من حقوقها، يمنعها من زيارة أبويها وأصدقائها الذين قد ألفت ذلك وصارت بينها وبينهم صحبة ومحبة المودة، وليس هناك محذور في ذلك، فهذه حقوق كل من الزوجين. لا شك أن ما ذكر في هذه الأحاديث أنه دليل على عظم حق المرأة. إن كانت هذه الأحاديث قد يقال أن فيها ضعف، الذي يقول لو كان من مفرك رأسه إلى قدمه قرحة فلحسته، لو كان يقطر منخراه أو بدنه قيحا صديدا فلحسته، ما كان ذلك موفيا بحقه أو كان ذلك سبب حقه عليها، يدل على عظم حقه عليها. وكذلك لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما جاء بعض الصحابة من القساوسة ورأوا أن خدمهم أن أصحابهم يسجدون لهم، قال نحن أحق أن نسجد لك يا نبي الله. فقال لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لربها لزوجها. السجود عبادة فلا تصلح إلا لله تعالى. وكذلك أيضا من حقه عليها حق التمكين والطاعة في نفسها، فجاء أنها لا تصوم إلا بإذنه، وإذا صامت جاز له أن يفطرها كما فعل صفوان ابن المعطل، كان شديد الشهوة فذكر أنها تصوم بدون إذنه، فيلزمها بأن تمكنه من نفسها. وإذا دعاها زوجها إلى فراشه تجيبه ولا تمتنع، إذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح كما في هذه الحديث. وجاء في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته ولو كانت على ظهر قتب. هكذا سمعنا هذا الحديث. القتب العامة يسمونه يقلبون القاف كافا رقيقة، يقولون تتب، وهو الذي يجعل على ظهر الثانية، سواء من الإبل أو من البقر، يجعل عليها هذه الخشبات القصيرة التي يربط فيها الريش ويربط فيها السريح، ثم تجره. هذا القتب مركب صغير، وقد يجعل أيضا على ظهر الفرس، فيركب عليه أو يركب وراءه، أي لو كانت راكبة على ظهر هذا القتب فدعاها إلى فراشه عليها أن تجيبه. ويمثل أيضا الأصحاب بما إذا كانت على التنور الذي يخبز فيه، ودعاها فلا تمتنع منه، تأتي إليه ولو احترق الخبز فتمكنه من نفسها، لأن هذا هو حقه عليها، حقه عليها وهو طاعته إذا طلبها لاستمتاع لحاجته بنفسه. كل ذلك دليل على أن على الزوج حقوق لامرأته وعليها حقوق لزوجها. إذا وفى كل منهما بهذه الحقوق التي ليس فيها معصية وليس فيها تشدد دامت بإذن الله الصحبة بينهما، والله أعلم. كأنه معذور، يعني نومه ثقيل وليس ذلك دائما، كأنه أحيانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: وروى أبو حاتم الرازي قصة فيها أن بني تغلب كان لهم صنم يعبدونه، فبينما هم ذات يوم عنده إذ أقبل ثعلبان يشتدان، فرفع كل منهما رجله وبال على الصنم، وكان للصنم سادان يقال له عادي بن ظالم، فكسر الصنم وأنشد في ذلك: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: عادي بن ظالم. فقال: أنت راشد بن عبد الله. ولهذا قال تعالى في الآية بعد ذكر آلهة قوم نوح عليه السلام فيما تقدم: وقد أضلوا كثيرا، يعني هذه الأصنام أضلوا كثيرا من الناس، أي ضل بهن كثير منهم، كقول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا نحن كذلك نطلبه، إذ نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه. قال: فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام؟ فقال: أصل عبادتهم الحجارة أنهم قالوا: البيت حجر، فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلة البيت. قلت: وما أحسن ما عاب الحق جل وعلا عليهم في ذكر أصنامهم، حيث يقول: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يغطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وكأن الإشارة إلى العباد لها، والمعنى: إنكم أيها العابدون تمشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون، فأنتم أكمل منها، والأصنام عاجزة عن ذلك، فهي إما جماد أو أموات، فكيف عبد التام الناقص؟ ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولو تفكروا لعلموا أن الآلهة يصنع ولا يصنع ويجمع وليس بمجموع، وتقوم به الأشياء ولا يقوم بها، وإنما ينبغي للإنسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه. وما خيل إليهم أن الأصنام تشفع فخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها. فقد تبين لك مما تقدم أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائع المرسلين. ولهذا عظم عند السلف وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين. وتبين لك أيضا أن أديان الرسل عليهم السلام لم تغير إلا بسبب الجهل، إذا نسي العلم وانتسخ من الناس، وسبب ذلك ذهاب العلماء بموتهم إذا لم يخلفوا وارثا على مناهجهم. روى الدارمي في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو عند البخاري في صحيحه عنه بهذا اللفظ، وعند الدارمي بسنده إلى هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وفيه عن سلمان رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وهكذا قال صاحب السر حذيفة رضي الله عنه: قبض العلم قبض العلماء. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقال الناس عالم أو وقال الناس عالم أو متعلم، وقال معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. وفيه أيضا عن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه، فقال: يا معشر العرب، الأرض البناء في زمن، فقال: يا معشر العرب، الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقد صح عن مالك بن دينار رحمه الله فيما رواه ابن الجوزي وغيره عنه أنه قال: إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. وهكذا قال حبيب الفارسي. قال ابن الجوزي رحمه الله: المراد بالقراء الزهاد، يعني على غير علم. قال: وهذا اسم لهم قديم معروف لهم، ولهذا قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا شك في سخافة عقول العرب الذين يعبدون الحجارة وكذلك غيرهم من غير العرب كقوم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون؟ ينحتون حجارة أو أخشابا ويعبدونها، والله خلقكم ما تعملون، لأكيدن أصنامكم، فجعلهم جذابا، حرقوه وانصروا آلهتكم، يسمونها آلهة مع أنهم ينحتونها. هذا دليل على الضعف العقول، ولهذا يخاطبهم ويقول: هل ينفعونكم ويضرون؟ فيقولون: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تقليد أعمى. وكذلك العرب في هذه الجزيرة على هذه الطريقة أيضا، يعبدون الأحجار ويعبدون الأخشاب والأشجار ونحوها. قد يقال: كيف قضي على عقولهم؟ نقول: الشيطان لعب بهم. وكان الشيطان أيضا يخاطبهم وهم لا يرونه، فيخيل إليهم أن ذلك الحجر هو الذي يتكلم، أو تلك الشجرة ونحوها، فكان هذا سببا لتمسكهم بهذه الخرافات. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وأشباه ذلك. فقوم نوح ما عبدوا تلك الصور إلا بعدما هلك الأولون ونسي العلم، فنسيان العلم سبب في وقوعهم في هذا الشرك وعبادة تلك الصور. ولذلك لا بد أن أهل البلد ونحوهم يعلمون أولادهم ويعلمون أحفادهم ويعلمون تلاميذهم، حتى لا يقع الآخرون في الكفر والشرك بسبب الجهل. هذا سبب

وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب على ما تقدم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جماد الآخرة، والأول أشهر، على أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب، والمسلمون يظنونها من جمادة. قال ابن عطية: وذكر الصاحب ابن عباد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح، واختلفوا في ناسخها. فقال الزهري: نسخها وقاتلوا المشركين كافة. وقيل: نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام. وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم، لا على الابتداء بقتالهم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه الآية. قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذين يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله. وكان عطاء يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو. الثالثة: قوله تعالى: قتال فيه، قتال بدل عند سيبويه بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أن يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. قال الزجاج: المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال القطبي: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز، فأبدل قتالا من الشهر وأنشد سيبويه. فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. وقرأ عكرمة: يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل بغير آلف فيهما. وقيل المعنى: يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه. وهكذا قرأ ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون مخفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائي. وقال الفراء: هو مخفوض على نية عن. وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحر ضب خربان. وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يجوز أن يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قال ابن عطية: وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار، وقوله هذا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل. وقرأ الأعرج: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بالرفع. قال النحاس: وهو غامض في العربية، والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله يسألونك يدل على الاستفهام، كما قال امرؤ القيس: أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. والمعنى أترى برقا، فحذف ألف الاستفهام لأن الألف التي في أصاح تدل عليها وإن كانت حرف النداء، كما قال الشاعر: تروح من الحي أم تبتكر، والمعنى أتروح، فحذف الألف لأن أم تدل عليها. الرابعة قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، ابتداء وخبر، أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ، إذ كان الابتداء من المسلمين. والشهر في الآية اسم جنس، وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده، فكانت لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث صب وواحد فرد. وسيأتي لهذا مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى: وصد عن سبيل الله، ابتداء، وكفر به عطف على صد، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، وإخراج أهله منه عطف على صد، وخبر الابتداء أكبر عند الله، أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره، وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. وكفر به أي بالله، وقيل: وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر، أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفراء: صد عطف على كبير، والمسجد عطف على الهاء به، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع. قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. ومعنى الآية هنا عند قوله وهذا بين فساد التعليق، قال أبو حيان في البحر بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر، ولا يتعين ما قاله من أن وكفر به عطف على كبير، إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله وصد عن سبيل الله، ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين: أحدهما أنه كبير، والثاني أنه صد عن سبيل الله، ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير، وهو صد عن سبيل الله، وهذا معنى سائغ حسن. في تكلف السؤال عن شيء واحد، عن الشهر الحرام، عن قتال فيه، فالخبر عنه، فأخبر بأنه ذنب، ولكن هناك ذنب أكبر منه، وهو عملكم أيها الكفار بهذه الأشياء. قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، يخرج من أهله منه أكبر عند الله. هذه الأشياء أكبر من ذنبكم، هذا الذي تعيبوننا به. هذا هو المناسب. السلام. ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه، كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكبر جرما عند الله. وقال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله، لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحافد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. وقال الزهري ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى قل قتال فيه كبير منسوخ بقوله وقاتلوا المشركين كافة، وبقوله فاقتلوا المشركين، وقال عطاء: لم ينسخ ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم، وقد تقدم. السادسة قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، قال مجاهد وغيره: الفتنة هنا الكفر، أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي إن ذلك أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام. السابعة قوله تعالى ولا يزالون، ابتداء خبر من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة، قال مجاهد: يعني كفار قريش ويردوكم نصب بحتى لأنها غاية مجردة. الثامنة قوله تعالى ومن يرتد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر فأولئك حبطت أي بطلت وفسدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلى فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك. فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. التاسعة واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، إلا على الموافاة على الكفر، وهل يورث أم لا. فهذه ثلاث مسائل. الأولى قالت طائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم ساعة واحدة، وقال آخرون يستتاب شهرا، وقال آخرون يستتاب ثلاثا على ما روي عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وقول مالك رواه عنه ابن القاسم، وقال الحسن يستتاب 100 مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة. وبه قال الشافعي في أحد قولي وهو أحد قولي طاووس وعبيد بن عمير، وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب. واحتج بحديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه قال انزل وألقى إليه وسادة وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل 3 أيام. والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، والزنديق عندهم والمرتد سواء، وقال مالك وتقتل الزنادقة ولا يستتابون، وقد بضى هذا أول البقرة. واختلفوا في من خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لا أقر عليه، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يخص مسلما من كافر. وقال مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وقول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ومن تصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علي، وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 كفر بعد إيمان، فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح. العاشرة قال الشافعي إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة. قال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان فاحشة منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم ابن العربي. وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا، لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواج فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات، والله أعلم. 11. وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتد، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور ميراثه في بيت المال، وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين، وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم، وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثون سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال يرثون. 12. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا الآية، قال جندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وفي الأسيرين، فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام، وفرج عنهم وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا فالإشارة إليهم في قوله إن الذين آمنوا، ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل، وقيل إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا. والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني، والهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجرة. والمهاجرة من أرض إلى أرض، ترك الأولى للثانية، والتهاجر التقاطع. ومن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قوله. وجاهد مفاعلة من جهد، إذا استخرج الجهد مجاهدة وجهادا، والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود. والجهاد بالفتح الأرض الصلبة، ويرجون معناه يطمعون ويستقربون، وإنما قال يرجون وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لأن لا يتكل على عمله. والرجاء تنعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود، يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير، وترجيته وارتجيته ورجيته، كله بمعنى رجوته. قال بشر يخاطب بنته: فرج الخير وانتظري إيابي، إذا ما القارض العنزي آبى، وما لي في فلان رجية أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله، قال أبو ذؤيب: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عوامني، أي لم يخف ولم يبال. والرجا مقصور ناحية البئر وحافتها، وكل ناحية رجا. والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجاء، فيقصرون ولا يمدون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية من جملة الأسئلة التي سأله الصحابة عنها، ذكر سبب ذلك أن هذا السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا هذا الرجل الذي هو ابن الحضرمي، فالمشركون عابوا ذلك وقالوا: محمد استحل الشهر الحرام وصار يقاتل فيه، استحل القتال في الشهر الحرام. ولما كان كذلك أنزل الله هذه الآية، أخبر بأنكم تستعظمون القتال في الشهر الحرام وأفعالكم أكبر من ذلك. مثل هذه الأشياء، قتال فيه كبير وذنب كبير، ولكن هو أكبر منه وهو فعلكم هذه الأفعال. صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فهذه الأشياء تفعلونها وتعيبوننا بهذا الأمر، فهكذا أخبر الله أن فعلكم قبيح وكبير. ولهذا أنشد ابن كثير أيضا بعض هذه الأبيات: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله. يعني أن هذه الأفعال كبيرة وهي أكبر من قتالنا في قتل رجل واحد في الشهر الحرام، مع أنه مختلف فيه هل هي أول ليلة من رجب أو آخر ليلة من جمادى. وعلى كل حال هكذا أخبر الله، أخبر بأنه كفر به أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة الشرك، فشرككم أكبر من قتل هذا الإنسان الذي هو كافر أكبر من القتل. ثم قال والفتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم. تكلم بعد ذلك أيضا القرطبي على الردة: لا يقاتل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي حتى يصدوكم ويردوكم عن الدين الذي أنتم عليه وهو الإسلام. فالردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وتكلم عليها الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكروا أحكام من ارتد عن دينه، منهم من قال يستتاب ومنهم من قال لا يستتاب، ولعل الأقرب أنه لا يستتاب إذا تكررت ردته، وأما إذا كان إنما ارتد لأول مرة فإنه يستتاب. وفعل ذلك عمر رضي الله عنه أو أمر به: هل استتمتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ فهكذا يعرض عليه الإسلام ويحدد، وإذا أصر على ذلك فإنه يقتل. الردة أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه. لما ذكر الله تعالى هذا الأمر أن القتال كبير في الحرم في الشهر الحرام، كأن أولئك الذين قاتلوا وجاهدوا أيسوا من أن يكون لهم أجر، فبشرهم بأن لهم أجر لأنهم مجاهدون من الذين آمنوا والذين هاجروا، يعني أنكم مؤمنون وأنكم مهاجرون وأنكم مقاتلون في سبيل الله وأنكم ترجون رحمة الله، فلا تيأسوا من روح الله، فرجاؤكم إن شاء الله يكون لكم محققا. والله أعلم. لعله يأتي في سورة المائدة، لأن فيها كلام أو فيها ذكر الأشهر الحرم، وكذلك في سورة التوبة منها أربعة من حرم. الجمهور على أنه يجوز قتالهم، يجوز القتال في الأشهر الحرم، وأن السنة كلها أشهر حرم بالنسبة لقتال المؤمنين، وأما الكفار فإن قتالهم مباح في كل السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: اختلاف الزوجين في مقدار الصداق ولا بينه، إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينه على مبلغه، ففيه روايتان نقلهما مهنا أحداهما القول قول الزوج مع يمينه، سواء كان يدعيه مهر المثل أو أقل أو أكثر. وقال في رواية مهنا: إذا اختلف في المهر ولا بينه على مبلغه استحلف. قيل: إن شاء يقول لها صداق مثلها. قال: لعل صداق مثلها يكون أقل أو أكثر، ولكن استحلف. فقد نص على أن القول قوله بكل حال لأنه غارب، والقول في الأصول قول الغارب مع يمينه. والرواية الثانية: كان مهر مثلها ما يدعيه الزوج أو أقل، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان مهر مثلها ما ادعت هي أو أكثر، فالقول قولها، وإن كان أقل مما ادعت هي أو أكثر مما ادعى الزوج رجع إلى مهر المثل. هذا ظاهر كلامه في رواية مهنة. في اللفظ الآخر: إذا قالت صداقي 2000 وقال الزوج صداقها 1000 ولم يكن بينه، نظر إلى صداق نسائها. قيل له: فإن ناسا يقولون القول قول الزوج ويحلف. قال: لا، وهذه الرواية اختيار الخرق وهي أصح، لأن اختلافهما في التسمية يمنع ثبوت التسمية، لأن لا نصدق واحدا منهما على صاحبه. وعقد النكاح إذا عرى عن التسمية وجب الرجوع إلى مهر المثل، فأيهما ادعى مقدار المهر المثل فالظاهر معه، فيجب أن يكون القول قوله لأنه مدعى عليه والآخر مدعي. فإذا كان مهر مثلها أقل كما ادعت هي أو أكثر مما ادعى الزوج، فليس مع أحدهما ظاهر النصير إليه، فيجب الرجوع إلى مهر المثل، لأن العقد إذا عرى عن التسمية وجب الرجوع فيه إلى مهر المثل. إذا اختلف الزوجان سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، قال الزوج: المهر 20,000، فقالت الزوجة: بل 30. ففي هذه الحال القول قول الزوج لأنه ظالم يحلف ولا يدفع إلا هذا المقدار الذي يدعيه إذا لم يكن هناك شهود. لكن فرق بعضهم بينما إذا كان هذا مهر المثل أو أقل، فإذا نظرنا وإذا أمثالها من النساء مهورهن 30,000 ولا موجب لأن تبخس وانقص مهرها عن أمثالها قبل قولها والحال هذا مع يمينها إذا لم يكن هناك شهود. قال رحمه الله: في الذي بيده عقدة النكاح. نقل ابن منصور: إذا طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفى أبوها عن نصف الصداق فلا أرى عفوه إلا جائزا. وظاهر هذا أن الذي بيده عقدة النكاح الولي، لأنه قد أجاز عفوه عن نصف الصداق. نقل أبو طالب وأبو الحارث أن عفو الولي لا يصح، فعلى الرواية الأولى يكون تقدير الآية إلا أن يعفون النساء فيكون الكل للزوج، أو يعفو الولي إذا كانت صغيرة ويكون للزوج، وعلى الرواية الثانية يكون تقدير الآية إلا أن يعفون النساء فيكون الكل للزوج، أو يعفو الزوج عن نصفه فيكون الكل لها. ثم قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، تعني الأزواج بلا خلاف. ففي الآية ذكر العفو في 3 مواضع: قوله إلا أن يعفون النساء بلا خلاف، وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى الأزواج بلا خلاف، وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو موضع الخلاف. ووجه من ذهب إلى أنه الولي قال: ذكر الله العفو في الآية في 3 مواضع، فقال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فمن قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي حمل كل عفو على فائدة، وإذا قلنا هو الزوج حمل عفوين على فائدة، على فائدة واحدة، فكان حمل كل عفو على فائدة أولى. ومن ذهب إلى أنه الزوج وهو الصحيح، فوجهه من الآية من موضعين: أحدهما أن العقد من عقد عليه الشيء ولم ينحل عنه، ومنه يقال فلان عقدة من العقد إذا كان لا ينحل، ويقال حبل معقود وعهد معقود، والزواج بهذه الصفة لأن الولي يملك العقد قبل عقده، وإذا العقد صار عقدة وخرج عن يده وصار بيد الزوج. ولأن العفو إذا أطلق إنما ينصرف إلى من كان مالكا له في الحقيقة، والمالك للنصف هو الزوج والولي لا يملكه، فكان حمل العفو على المالك أولى من حمله على غير المالك. هذا يعني قولان: هل الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو الولي؟ والأكثرون على أنه الزوج، قالوا لأنه الذي يملك طلاق، والقول الثاني أنه الولي، وذلك لأن العفو هو التغاضي والتسامح، والزوج لا يسمى فعله عفوا لأنه متفضل، حيث أنه ما انتفع بشيء من هذا النكاح، ولا انتفع بوطئ ولا استمتاع ولا غير ذلك، فكيف يسمى تنازله عفوا؟ فلذلك يترجح أنه الولي، ولأنه الذي يعفو، ولأنه الذي يعقد، هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يعقد لابنته. وأما الزوج فإنما يعقد له. والذين قالوا إنه يعفو قالوا لو عفى الزوج ولم تعف الزوجة، لو عفى الولي ولم تعف الزوجة ما صح عفوه. نقول إنه إذا كان أباها ألزمها بالعفو وتحمل حقها، فقال يا ابنتي هذا قد تكلف واستدان وفرض هذا الأمر ثم إنه طلق، فكيف نأخذ منه هذا الصداق كله؟ نعفو عنه ونتنازل عن حقنا، وأنا أتحمل لك حقك والولد وما يملك لوالده، فلا مانع من ذلك. فهذا يتبين أنه أولى بأن يكون هو الذي يعفو الولي. العفو هو الترك، العفو هو التغاضي، العفو هو التسامح. أما إذا كان العفو من الزوج فلا يسمى عفوا بل يسمى عطاء، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وغفر الله له وأعلى الله درجته: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك، أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضع عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان بالكسر وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه ألا يعذب عليها مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الثاني فيه أن يحرم على النار، فيه أن يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة، أن لا إله المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة أو العدة، نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما يدخل الجنة إذن؟ قلت: أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذا إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإضاحة، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد لئلا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقضا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي تنشأها. جاءت أحاديث كثيرة يتعلق بها المرجئة، الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مع أن محمد رسول الله نفعته يوما ما، وأحاديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، أحاديث هذه يتعلق بها المرجئة. ثم جاءت أحاديث كثيرة يتعلق بها الوعيدية، الأحاديث التي فيها وعيد أن من عمل كذا فهو في النار، أو أنه كافر، اثنتان في الناس وما بهم كفر لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة كتات أو نمام ونحو ذلك. فاختلف العلماء كيف الجمع بينهما. نحن نبرأ من طريقة المرجئة الذين يقولون لا تضر المعاصي، ائتوا بهذه الكلمة ولا تضركم، ونتبرأ أيضا من طريقة الخوارج والوعيدية الذين يخلدون في النار أهل التوحيد ونحوهم. لذلك كثير من العلماء يقولون الأولى أننا نتوقف عن أحاديث الوعيد ونجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، لأنه إذا سمع أحاديث الكبر تجنبه، أو أحاديث الزنا، أو أحاديث الخمر، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كان ذلك أولى بأن يتجنبه فلا نتأولها. ولكن الكثير من العلماء قالوا إذا ما سكتنا عنها صارت دليلا لهؤلاء، دليلا لهؤلاء الذين هم المعتزلة والخوارج، وصاروا يستحلون دماء المسلمين فيقولون كفرتم بهذا الذنب. فلذلك صاروا يحرصون على أن يجيبوا عن أحاديث الوعيد ويحملوها محاملة على ما يوافق الأدلة الأخرى ولو كان في ذلك تكلف. هل يكفر صاحب هذا الذنب؟ هل يكفر الذي مثلا قتل نفسه ويخلد في النار؟ جاء في الحديث وعيد الله أن من طعن نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وعيد شديد ونحو ذلك. فلذلك لا نتكلف برد الأحاديث ولا بتأويلها، ونقول الله أعلم بها، إلا أننا نوقن بأن أهل التوحيد لكثرة الأحاديث يخرجون من النار ولو دخلوها ولو كانوا بعدما يكونون حمما. هكذا يكون الجمع بينهما. أحاديث الوعد كثيرة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أدخله الله على ما كان من العمل فتحت له أبواب الجنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني جمعهم وأموالهم إلا بحقها، ونحو ذلك من أحاديث الوعد، وكذلك أحاديث الوعيد. فلا تنافي بينها، بل كلها حق وكلها صحيح. ونقول الله تعالى هو الذي يحكم بين هؤلاء وهؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال القحطاني رحمه الله تعالى: يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد، واسمع بفهم حاضر يقضاي، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان، ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان، الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتهما ضدان، لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان، سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان، نفذت مشياته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان، والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان، فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. هذه وصية من الناظم رحمه الله لأهل السنة: يا أيها السني، يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. السني الذي متمسك بالسنة والذي على مذهب أهل السنة والجماعة، وصيته هذه وصية دينية، اخصص بذلك يعني أي أخص وأوصي جملة الإخوان، أي الإخوان المتآخين في ذات الله تعالى، واقبل وصية مشفق متودد، واسمع بفهم حاضر يقضاني. يعني اقبل هذه الوصية التي هي وصية مشفق، الشفقة هي المودة والمحبة والرقة والرحمة، أي مشفق عليك، والتودد هو التحبب أي محب لك، يقبل هذه الوصية واسمع بفهم حاضر، اسمع ذلك وألقي فهمك وأحضر لبك وكن متيقظا. هذان بيتان مقدمة قبل الوصية. بعد الوصية فقال: كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، خير الأمور أوساطها، أي كن في أكن متوسطا، فإن دين الله تعالى وسط بين الغالي والجافي، فإن الناس قسمان: قسم غلوا وتشددوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وقسم جفوا ونقصوا وتساهلوا، فالذين شددوا على أنفسهم لا شك أنهم يعتبرون من الذين كلفوا أنفسهم فوق طاقتها، ولكن يكونون كالمنبت لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى، هكذا عادتهم، الذين يشددون على أنفسهم يحرمون أنفسهم راحتها وما هي بحاجة إليه. إذا تشددوا مثلا في الصيام فشردوا الصيام دائما، أو تشددوا في القيام فكلفوا أنفسهم السهر كله ولو كان على عبادة، وتشددوا على أنفسهم فحرموا أنفسهم اللذات والطيبات، اللذات النكاح ولذات المآكل المباحة ونحو ذلك، هؤلاء غلوا. وإذا توسعوا وأعطوا أنفسهم ما تتمناه وأرخصوا لأنفسهم في المحرمات أو في المشتبهات ونحو ذلك، فهؤلاء جفوا، وخير الأمور أوساطها. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. هذا تحقيق للتوحيد، يعتقد أن الله تعالى هو الرب وأنه هو الواحد وأنه واحد. قال تعالى قل هو الله أحد أي متوحد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد، متنزه عن غيره، متنزه أن يكون معه إله واحد أو إله ثاني أو ثالث، بل هو المتفرد وحده بالربوبية وبالألوهية وبالملك وبالتصرف كله. الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. هذه أيضا من صفاته، قال الله تعالى هو الأول والآخر. فسر الأول بأنه الذي ليس له بداية وليس قبله شيء، والآخر المفني وليس بفاني. الأول الآخر، فالأول الذي لم يسبق ببداية ولم يسبق بعدم، والآخر الذي ليس بعده شيء المفني لغيره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثاني. هكذا نعتقد أن كلام الله تعالى صفة له، وأن صفاته كلها منه وليست مخلوقة. صفة له جلالة، أي أنه موصوف بأنه متكلم ويتكلم، وأنه ليس له أمد ولا حدثان، أي ليس حادثا ولا مخلوقا، وأن كلام الله ليس له نهاية. لو كتب بأشجار الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، وكتب ببحار الدنيا كلها، لفنيت البحار ولم يفن كلام الله بلا أمد، يعني بلا نهاية ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. هذا أيضا من أركان الديانة، أي من أركان الدين التصديق بالقضاء والقدر، ركن من أركان الدين كما عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. لا خير في بيت بلا أركان، البيت لا يقوم إلا على أركانه، أركانه هي الزوايا التي يقوم عليها، فإذا فقدت هذه الأركان أو ركن أو فقد بعضها لم ينتفع بذلك البيت. فلا بد أن تتم أركان الدين التي هي أركان الإيمان وأركان الإسلام. الله قد علم السعادة والشقاء، وهما ومنزلتاهما ضدان. هكذا أخبر الله أنه عالم بكل شيء، عالم بالسعيد والشقي، عالم بالقريب والبعيد، عالم بالأول والآخر، عالم ما الخلق عاملون، بعلمه القديم، بكل شيء عليم، واختص بذلك ولا يعلم به غيره، كما أخبر بذلك في أدلة كثيرة. وهما ومنزلتاهما ضدان، السعادة وردها، الشقاوة، وكذلك أيضا الخير والشر، كل ذلك قد علمه الله تعالى. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على حدثاني. العبد الضعيف لا يملك لنفسه شيئا كما في قول الله تعالى لا يملكون قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل إني لا أملك لكم قل إني لا أجيركم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان، يعني ليس هو الذي يخذل نفسه ولا يخذل غيره، الأمر بيد الله تعالى. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. تسبيح لله تعالى أنه الذي يجري الأمور كلها بحكمة، كل أمر يقدره فإن له به حكمة لا يعلمها غيره. لا يعلم العباد ما في الحوادث من الأحكام إلا تلمسا وظنا وتقريبا، وإلا فكل مخلوق خلقه الله فلا بد أن يكون لحكمة. وكذلك أيضا كل أمر أمر الله به فلا بد أن يكون له في حكمة، كل شيء حرمه الله لا بد أن يكون به ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله تعالى. يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان، فمن حرمه فلحكمة، ومن رزقه فلحكمة، ومن أمرضه فلحكمة، ومن أصحه فلحكمة، ومن أغناه فلحكمة، ومن أفكره فلحكمة. حكيم في كل ما أمر ونهى، وفي حكيم في كل ما قدر ونهى وقضى. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. مشيئته نافذة في خلقه بسابق علمه. المشيئة لله تعالى بحيث أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنه ينفذ مشيئته التي لا يردها أحد. ولو شاء الخلق شيئا لم يحدث إلا إذا شاءه الله، ولو شاء الله أمرا لم يقدر الخلق أن يرد ما شاءه الله. نفذت مشيئته بسابق علمه، فعلم أن هذا سيكون سعيدا وهذا سيكون شقيا بسبب علمه بخلقه عدلا وحكمة، وليس في ذلك جور ولا ظلم بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان، كما في قول الله تعالى في قوله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما فجر بما هو كائن، كتب ما هو كائن من أول ما خلق إلى أن تقوم الساعة وإلى ما شاء الله. الكل الأعمار والأجال والأرزاق والحوادث والمخلوقات ونحوهم والحيوانات وأحوالها، كل ذلك مكتوب مسطر في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. كما في قوله تعالى في لوح محفوظ يعني القرآن من غير إغفال: الله وما ربك بغافل عما يعملون ولا نقصان لا ينقص من علمه شيء. فاقصد هديت ولا تكون متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. اقتصد ولا تغلو، لا تقتصر ولا تزد، فإنك إذا زدت فإنك كتكون غاليا، والغلو منهي عنه. لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالقصد هو الوسط بدون غلو وبدون نقصان. والله أعلم، وصلى الله على محمد.